حال تبعناهم لإحسان يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لازم نحن الكلام في سورة الأنعام. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم يا أيها الناس. ذلكم هذا يعني لكن هذا اسم الإشارة البعيد، فهو تعظيم لله، يعني ذلكم الله جل في علا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. لا إله إلا هو يعني لا إله بحق إلا هو سبحانه وتعالى. خالق كل شيء، مدام أنه خالق كل شيء سبحانه فهو المستحق العبادة، خالق كل شيء فاعبدوه. فكيف يعبد من دونه؟ وكل من دون الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق لله جل في علاه، خالق كل شيء وهو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، يعني حفيظ على كل شيء. فهو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يعني كل شيء خلقه وهو في نفس الوقت هو الذي يحفظه. فكل مخلوق حتى بعد ما يخلق ليس قادرا على حفظ نفسه، بل هو حفظه أيضا بقدرة الله وقوة الله وفضل الله. فكيف يعبد من لا يستطيع أن يخلق ولا يستطيع أن حتى يحفظ نفسه؟ فالمستحق العبادة هو الخالق الحافظ جل في علاه. ومن عظمته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يدركها أينما كانت كيفما نظرت. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهو اللطيف الخبير، اللطيف بعباده يعني يعرف أدق الأمور والخبير بهم سبحانه وتعالى. ومعنى الإدراك يا إخواني الإحاطة، لا تدركه الأبصار لا تحيطه. وهذا لا يدل على أن الأبصار لا ترى، بل ترى يوم القيامة في الجنة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلكن لا تستطيع إدراكه، لا تستطيع الإحاطة به لعظمته جل في علاه. فأنا مثلا أنظر المسجد لكني لا أدركه، يعني لا أستطيع بنظرة واحدة أدركه جميع جوانبه. فلله المثل الأعلى، فهذا مخلوق من مخلوقات الله لا تدركه الأبصار، فكيف بالله جل في علاه؟ قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر يعني حجج، وحجج تعين الإنسان على التبصر وأن يكون فيه بصيرة وأن يعرف الطريق الحق من الباطل. قد جاءكم بصائر من ربكم، حجج واضحة وبراهين جلية. فمن أبصر فلنفسه، من تعقلها وأذعن لها وانتفع بها ولم يعمى عنها فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي عن هذه البصائر فعليها على نفسه. ملاحظة كلمة من أبصر فلنفسه يعني عز نفسه، ولكن من عمي فعليها يعني جعله وزره على نفسه. وما أنا عليكم بحفيظ، يعني قل يا محمد ما أنا عليكم بحفيظ، فالحافظ هو الله. وكذلك نصرف الآيات، ننوع الآيات والبراهين والأدلة، فالله تعالى ينوعها حتى الناس تقتنع، إن لم يقتنع بالحجة الأولى يقتنع بالحجة الثانية الثالثة الرابعة حتى تذهب الحجة والشبهة عن النفوس. وكذلك نصرف الآيات. وليقولوا درست، يعني ليقولوا يا محمد أن هذا الوحي الذي عندك درسته دراسة وأخذته من غيره. وهي شبهة دائما تكرر، يعني كانوا مثلا يقولون درسه غلام حداد أعجمي رومي، فقال الله تعالى ردا عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ومرة قالوا أخذه من الكتب السابقة، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فقال الله تعالى مدافعا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المقتلون لا تستطيع أن تقرأ ولا تكتب حتى تقطع مثل هذه الشبهات التي تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نقلها أو قرأها أو درسها. فهنا يقولون درست. قال الله تعالى ولنبينه لقوم يعلمون، يعني سنبين الحق لمن يريد العلم ولمن يريد الاستفادة. ثم أمر أمرا عظيما فقال اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. واتباع الوحي من أعظم ما يوفق له العبد يا أخواني، أعظم ما يوفق له العبد أن يكون متبعا للوحي. ما ضل من ضل إلا بسبب ترك اتباع الوحي، لا يتبع القرآن ولا يتبع السنة ويحاول أنه يعني يهتدي لنفسه، فالله تعالى يحرم هذا من الهداية. من يتبع هداه هداه، ومن يتبع وحيه وفقه الله تعالى ويسر له الخير أينما كان. وأعرض عن المشركين، يعني الذين لا يتبعون الوحي، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا. يعني الله تعالى يسلي نبيه ويعزيه في نفسه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام حريص جدا على هدايته، حتى قال له الله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك ألا يكون مؤمنين، ولو شاء الله ما أشركوا ما جعلناك عليهم حفيظا، يعني رقيبا عليهم وحافظا لأعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل. يعني هذه مشيئة الله وسنة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كان بعض الصحابة يسبوا أصنام كفار وآلهتهم، فيقومون هم بسب الله جل في علا، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن سب الآلهة، لا احتراما للآلهة لكن احتراما وتعظيما لله سبحانه وتعالى، ألا يكون هذا مؤديا لسب الله سبحانه وتعالى. ويسمي علماء هذا الباب باب سد الذرائع، يعني إن كان هناك شيء ذريعة ووسيلة إلى فساد أكبر وإلى خطأ أكبر فاغلقه من أوله حتى لا يدخل منه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب رجل والديه. فقال الصحابي رسول الله ويسب الرجل والديه، معقول ما يسب والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل ويسب الرجل أم الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فهو الذي استنطق الذي أمامه حتى أداه إلى أن يسب والده. وهنا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم معادهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية ليؤمنون بها. كان الكفار يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له مثلا شق لنا القمر، أنزل لنا، اجعل لنا مكة ذهبا، كان يتحدون تحديات ويقولون إذا جئت بهذه الآية وبهذه المعجزة لنؤمنن لك. فأقسم بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية ليؤمنون بها، فأجاب الله له قل يا محمد لهم إنما الآيات عند الله، أنا ما أملكها، هذه الآيات والمعجزات بيد الله، إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني الله تعالى يقول لهم، يقول للنبي إذا حتى لو أتيناهم بهذه الآيات ما دام الإنسان ليس مهتدي ولا متفكر بهذه البينات العظيمة والعقل والقرآن والحجج العظيمة فإنه لن يهتدي بعد ذلك، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وهذا حصل فعلا في قصة القمر، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فانشق القمر قالوا سحر أعيننا ولم يؤمنوا، مع أنهم طلبوا شق القمر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم، يعني في ضلالهم يعمهون، يعني يتخبطون ويكونون حيارا. من فوائد الآيات تنزيه الله تعالى عن الظلم الذي توسقه عقيدة الجبر، وبيان أن كفر العباد وشركهم أمر يحدث باختيارهم. ومن فوائدها أيضا ليس بمقدور نبي من الأنبياء أن يأتي بآية عند نفسه أو متى شاء، بل ذلك أمر إلى الله. النهي عن سب آلهة المشركين حذرا من مسألة أكبر ويتعدي بالسب على جناب رب العالمين. قد يحول الله تعالى بين العبد وهدايته ويصرف بصره وقلبه إلى غير طاعته عقوبة له على اختياره الكفر والعياذ بالله. بكون بهذا انتهينا من هذا الوجه، إن شاء الله غدا نكمل سورة الأنعام. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفهمنا وإياكم كتابه، وأن يرزقنا وإياكم العمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، بعدين إيش غرورة حتى يغتر المستمع لمثل هذا الكلام وينقاد ويقع في حبالهم وشبائهم. فهؤلاء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض هذا الزخرف لأجل حرح الناس وصرفهم وانحرافهم. يقول الله تعالى ولو شاء ربك كما فعلوا فذرهم وما يفترون. إيش يحصل لما تتكلموا بمثل هذا؟ قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى تميل ما يوسوس هؤلاء بزخرف القول، تميل قلوب ضعفاء الإيمان الذين قل ضعفهم بالإيمان بالله واليوم الآخر، فتميل قلوبهم إلى هذا الكلام وليرضوا بعدين إيش وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني يفعلوا ما هم يفعلون، فيؤديهم هذا إلى انتهاك حرمات الله والدخول فيما حرم الله وعياذ بالله. فيقول الله تعالى ردا على هؤلاء أفغير الله أبتغي حكما، هل تريدون أحدا أعظم من الله وأحكم من الله وأرحم من الله حكما لكم في هذه الدنيا فيما يكون فيها من أعمال وأمور؟ لا يوجد أحد أحكم من الله وأرحم من الله، فكيف أرضى بغيره حكما؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي نزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. أهل الكتاب يعرفون أن هذا الكتاب منزل من الله متلبس بالحق منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين من الشاكين في دين. حتى أهل الكتاب يعرفون هذا هو الدين الحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذه الآية من الآيات الجوامع في القرآن. إخواني القرآن كل ما في القرآن ينقسم إلى قسمين، إما أخبار أو أحكام. القرآن كله من أول إلى آخر إما أخبار أو أحكام. أخبار يعني عن مثلا الأمم السابقة، عن الأنبياء، أخبار عما سيكون في المستقبل من أحداث، من أعمال، من جنة ونار، من قيام الساعة، هذه كلها أخبار. والنوع الثاني أحكام، أحكام افعلوا لا تفعلوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، وذروا الربا، وذروا ما بقي من الربا، أحكام افعل كذا أو لا تفعل كذا. أخبار الله كلها صدق، وأحكام الله كلها عدل. لذلك قال الله هنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية قال صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، عدلا في الأحكام. ونعرف بهذا مدى التميز الموجود في الكتاب والسنة. يعني دساتير الدنيا ما فيها هذه الأخبار وهذه الأحكام، يعني ما من كتاب يجمع بين الأخبار والأحكام، إما أخبار أو أحكام، لكن القرآن يجمع بينهم. والكتب التي فيها أخبار لا تجد فيها صدق غالبا، إما أحاديث ضعيفة أو أسانيد منقطعة أو أخبار لا يعرف صحتها. والأحكام لا تجد أغلبها في عدل، إما فيها ظلم لأحد أو طبقة أو ناس دون ناس أو استيثار السلطة بالملك والثروات، فتجد يعني دائما هناك خلل هناك فيه. أما حكم الله أبدا، عدل في الرعية وفي الراعي، عدل في جوانب اقتصادية واجتماعية والسياسية والاقتصادية، لا يمكن أن تجد لأحد استئثار عليه، بل الجميع سواسية. نعم هذا له حقوق وهذا له حقوق، نعم هذا له واجبات وهذا له واجبات، لكن كلها تدور في دائرة العدل. وبهذا نعرف أن قضية المساواة هذه غير صحيحة. الله تعالى قال عدل وليس مساواة، يعني ليس كل مساواة عدلا. فمثلا مطالبة المرأة بمساواة الرجل يعني ليست عدلا، يعني قد يكون ظلم لها. يعني مثلا الرجل مطالب بالأعمال الشاقة، يعني مثلا الجيش من أعمال الرجال، الشرطة من أعمال الرجال، فإدخال المرأة واقتحامها في مثل هذا هو ظلم لها وعدم مراعاة لخلقتها. فهم دائما يعني ما يقول لك العدل بين المساواة. يقول الله سبحانه وتعالى عن أم مريم: وإني وضعتها أنثى بعد إيش؟ وليس الذكر كالأنثى. هذه قاعدة يا أخواني ستدوم إلى أبد الأبد. ليس الذكر كالأنثى، لا يمكن يأتي يوم يتساوى فيه الذكر والأنثى. الله تعالى خلق هذا شيء وهذا شيء، وهذا له يعني مكتسبات وهذا له مكتسبات. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا رضي، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لماذا؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم المهتدي. يعني إذا أردت الهداية فعليك بالوحي، اتبع ما أنزل عليك. إذا اتبعت أراء الناس ستضل، لأن ما من أحد يبني رأيه إلا على مستوى العلم هو ومصلحته هو. أما الله سبحانه وتعالى فهو يقضي القضاء ويبني الأحكام لمصلحتك أنت، ويريد صلاحك أنت. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك لا تجد أحكام أعظم من أحكام الله وأهدى من أحكام الله. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. يقول لمن فهم بعض الآيات: الهدف العظم للعبد اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله تعالى. من إنصاف القرآن من قلة المؤمن العالمة إسناد الجهل والضلال إلى أكثر الخلق. من سنته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجن الأنبياء وأتباعهم، لأن الحق يعرف بضده من الباطل. القرآن صادق في أخباره، عادل في أحكامه، لا يعذر في أخباره على ما يخالف الواقع، ولا في أحكامه على ما لا يناسب الواقع. بهذا كنت هنا من تفسير هذا الوجه. صلى الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع ويفهمنا وإياكم كتابه.